بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع الحديث الثالث، حديث بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند قوله ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة، أي ما أحسن القراءة. قال أهل العلم ما هنا نافية، هذا هو الصواب، ما هنا نافية هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى فيها خلافا عند أهل العلم، فمنهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية، منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية، أي ماذا أقرأ، يعني ماذا أقرأ، أي شيء أقرأ. وضعفوا ذلك بدخول الباء في الخبر، يعني ضعفوا أنها تكون للاستفهام، للاستفهام بدخول الباء في الخبر. نعم. قال القاضي ويصحح قول من قال أنها استفهامية، أن الماء، أن ما هنا استفهامية، رواية من روى ما أقرأ، رواية من روى ما أقرأ، كما عند إسحاق بن راهويه في مسنده، وكما عند أبي داود الطيالسي وغيرهم، وتكلمنا فيها على مسألة الجهالة اللي في الإسناد، مسألة الجهالة اللي في هذا الإسناد. قال ويصح أن تكون ما أيضا في هذه الرواية أيضا نافية، يعني إذا كان الكلام أن ما أقرأ أنها استفهامية للاستفهام، ماذا أقرأ، يعني يصح أيضا أن تكون ما أقرأ للنفي، ما أقرأ تصح أن تكون أيضا للنفي، فعاد الأمر على ما كان عليه، عاد الأمر على ما كان عليه. قال الحافظ ابن حجر ما نافية، إذ لو كانت استفهامية لم يصح دخول الباء عليها، لم يصح دخول الباء عليها. وإن حكى أو إن حكي عن الأخفش جوازه فهو وجه شاذ، فهو وجه شاذ. والباء زائدة لتأكيد النفي، والباء زائدة لتأكيد النفي، أي ما أحسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاثا قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، ولكن بحول ربك تبارك وتعالى وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، يعني إشارة إلى حادثة شق الصدر عند حليمة السعدية حال صغر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع عند بني سعد. وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين. نعم. وقال غيره إن هذا التركيب وهو قوله ما أنا بقارئ يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص. ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد، يعني جاءت الباب للباء لزيادة الإيه؟ لزيادة التقوية والتأكيد. والتقدير لست بقارئ البتة، لست بقارئ البتة. قال فأخذني فغطني. الغط هو حبس النفس، ومنه غطه في الماء، يعني الغوص في الماء، فمعناه عصرني وضمني، يقال غطه بالطاء وغته بالتاء، وضغطه وعصره وغنقه وغمره، كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد. قال في الفتح وفي رواية الطبري فغطني بالتاء المثنى من فوق، وهو بمعنى غطني. وعند أبي داود الطيالسي فأخذ بحلقي. وقال الطيبي الغط هو العصر الشديد والكبس، ومنه الغط في الماء وهو الغوص فيه. قال في الفتح والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشيء آخر حتى يكون بأجمعه متجه إلى إيه؟ إلى الملك وما يلقيه عليه الملك بإذن ربه تبارك وتعالى، أو لإظهار الشدة والجد في الأمر تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى عليه، كما قال الله عز وجل سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمقصود لإظهار الجدة والشدة، الشدة والجد يعني الاجتهاد في هذا الأمر، الاجتهاد في هذا الأمر، كما قال الله عز وجل خذ ما آتيتك بقوة، خذ ما آتيتك بقوة إلى آخر هذا الأمر. فإن هذا الأمر لا يطاق ولا يستطاع إلا بالجد والاجتهاد والجلد في هذا الأمر. فلما ظهر أنه صبر على ذلك صلى الله عليه وسلم ألقى إليه، يعني لما وجد صبره على هذه الشدة الذي كانت في تلقيه للوحي وفي ضم الملك له وضغط الملك له، لما صبر على ذلك صلى الله عليه وسلم ألقى عليه ما أرسل به إليه. وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى حاصل، يعني أن هذا سابق في علم الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. يكون هذا الأمر بالنسبة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ليختبر هل يقول من قبل نفسه شيئا، يعني هل مع هذه الشدة، هل مع هذه الشدة التي وجدت من هذا الضغط ومن هذا الضم ومن هذا العصر، هل ممكن تحت هذا الضغط ليدفع هذا الأمر الذي يعاني منه هذه الشدة، هل ممكن أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم؟ فلما لم يأتي بشيء دل على أنه لا يقدر على ذلك، دل على أنه لا يقدر على ذلك صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد أن يعلمه أن القراءة ليست من قدرته ولو أكره عليها، أن القراءة ليست من قدرته صلى الله عليه وسلم ولو أكره إيه؟ ولو أكره عليها، كما يعني فيه إشارة إلى قول الله عز وجل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولا أدراكم به. نعم. وقيل الحكمة فيه أن التخيل والوهم والوسوسة ليست من صفات الجسم، يعني ليست من صفات المادة، لكن دائما أبدا الوهم والوسوسة تكون من من صفات النفس، يعني إذا هي تتعلق بالأمور المعنوية لا تتعلق بالإيه؟ بالحسيات أو الماديات. واضح كده؟ نعم. فقال فلما وقع ذلك لجسمه، وقع ذلك على المادة، وقع ذلك على البدن، علم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أمر الله تعالى، أن ذلك الوحي وذلك الأمر هو منين؟ من أمر الله تبارك وتعالى، وليس فيه شيء من الإيه؟ من الوسوسة، ليس فيه شيء من الوسوسة. وذكر بعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك. هنا يعني في دعوة الخصوصية ممكن يكون، ممكن يكون فيها نظر، ممكن يكون فيها إيه؟ نظر. لأن هل القرآن وهل السنة استوعبت ذكر جميع الأنبياء والمرسلين؟ ما جتش، ولذلك قال الله عز وجل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى علشان اعتمد ان هذا الامر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد ان يكون عندي استقصاء لاحوال المرسلين، لاحوال الرسل واحوال الانبياء في مبدأ البعثة او في مبدأ النبوة. واضح كده؟ لكن هذا غير متاح، لكن هذا غير متاح. لكن الذي أتيح اللي هم 25 أو 24 يعني رسول بخلاف رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن العدد أكثر من ذلك. فعشان تقتم دعوة الاختصاص أو دعوة الخصوصية، يبقى لابد من إيه؟ من استقصاء أحوال كل من يعني أرسل إليهم أو أحوال المرسلين. وهذا يعني أمر ليس في الإمكان، أمر ليس في الإمكان. فلعل مسألة الخصوصية هذه بالنسبة بس لمجموع الرسل الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، أو الأنبياء الذين جاء ذكرهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا يعني ما يقوم عليه الاختصاص على الأنبياء والمرسلين عموما. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قوله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد بفتح الجيم وضم الجيم لغتان، يبقى الجهد والجهد يبقى لغتان. نعم. وهو الغاية والمشقة، وهو الغاية والمشقة، ويجوز نصب الدال ويجوز كذلك رفعها. يبقى الجهد والإيه والجهد ماشي كده، يبقى كل ده إيه صحيح. يبقى يجوز الجيم منصوبة، ويجوز كذلك الجيم تكون مضمومة، ويجوز كذلك الدال تكون مفتوحة، ويجوز كذلك أنها تكون إيه مرفوعة. نعم. فمعناه على النصب، فمعناه على النصب، على النصب يعني حتى بلغ مني الجهد، بلغ جبريل عليه السلام، أو الغط مني الجهد، أو الغط مني الجهد. فيبقى ده فيها إيه؟ ده الفاعل. يبقى دوت الإيه؟ الفاعل. أي الغاية والوسع، أي الغاية والإيه؟ والوسع، يعني بلغ مني غاية وسعي، بلغ مني غاية وسعي. وعلى رواية الرفع أو على احتمال الرفع، بلغ الجهد، بلغ الجهد أو بلغ الجهد مني مبلغه وغايته، بلغ الجهد مني مبلغه وغايته، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم أرسلني يعني أطلقني. يبقى الإرسال ضد الإيه؟ ضد القيد. يبقى الإرسال هو الإطلاق. يبقى أرسلني يعني أطلقني بعد إيه؟ بعد هذا الغط وبعد هذا الضم الشديد الذي جاء كان من جبريل عليه السلام. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ. عند الإمام مسلم في صحيحه جاءت اللفظة هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم قال قلت ما أنا بقارئ. فائدة الرواية عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أن لفظ قال قلت، يبقى ده هنا مين اللي بيتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيتكلم لمين؟ يبقى هو يذكر ما وقع له على من؟ على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وإذا اللي يرفع قول من قال أو يدفع قول من قال أن هذا إيه؟ من مراسيل الصحابة على ما تقدم ذكره، يرفع إيه؟ قول من قال أو يدفع قول من قال أن هذا من إيه؟ من مراسيل الصحابة على ما تقدم بيانه أنها إيه؟ لم تكن موجودة في هذه الفترة، يعني لم تكن قد ولدت رضي الله تبارك وتعالى عنها في هذه الواقعة، فتكون سمعته منين؟ من صحابي آخر، على أنه ده من مراسيل الصحابة، يعني ده من مراسيل الصحابة على البيان اللي احنا ذكرناه في كلام الحافظ ابن حجر في إطلاق المرسل على إيه؟ على عدم حضور الواقعة، على عدم حضور الواقعة، وإن كان إيه؟ معاصرا لها، وإن كان معاصرا لها. واضح كده؟ فهنا الرواية ديت فيها إفادة لأنها جمعت هذه الألفاظ أو جمعت بين اللفظين، فيكون هذا حكاية من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيدفع قول من قال أنه من مراسيل الصحابة، والله تعالى أعلى وأعلم. فغطني الثالثة، فغطني الثالثة. قال العلماء والحكمة في الغط شغله من الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقول له. يبقى الغرض من هذا نوعي يكون بكليته وبأجمعه منتبها فقط لمن؟ لجبريل عليه السلام ولما يلقيه عليه جبريل عليه السلام. وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه، مبالغة في التنبيه. فأخذ من ذلك أهل العلم أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في التنبيه للمتعلم، أو أن يحتاط في تنبيه المتعلم، وأن يأمره بإحضار قلبه، أن يأمره بإحضار قلبه. وفيه دليل أيضا على أن المستحب لمن يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثا، أن يكرره ثلاثا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم حتى يفهم عنه، أو حتى تفهم عنه، حتى تفهم هذه الكلمة عنه، لأن الناس تتفاوت في الفهم، الناس تتفاوت في الإيه؟ تتفاوت في الفهم، فيكون في هذا التكرار مزيد إيه؟ مزيد إيضاح، مزيد بيان، أو الذي لم يدرك من أول مرة يكون في ذلك إيه؟ بيان له وإيضاح له على هذا الأمر المراد. ولذلك أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب العلم وبوب عليه من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، ليفهم عنه. نعم. وقال أيضا أهل العلم في هذا اللفظ أو في هذه الغطة الثالثة من الفقه أن الإنسان يذكر وينبه إلى فعل الخير وإن كان عليه فيه مشقة لا ينبغي أن يترك ولا ينبغي أن يهمل، ولكن يذكر المرة بعد الأخرى وإن كانت هناك مشقة. وقالوا أيضا استدل بهذا الأمر بعض الناس من هذا الحديث أن المؤدب الذي يؤدب الأولاد أنه يؤمر ألا يضرب صبيا يعني على الأدب أو على التحفيظ أكثر من ثلاث ضربات لأن الغطة وقع كم مرة؟ ثلاث مرات. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ: ولعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث القول والعمل والنية قال أيضا: وأن الوحي يشتمل على ثلاث. الوحي يشتمل على إيه؟ على ثلاث، يعني الوحي الموحى إليه الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدار على إيه؟ على ثلاث أمور رئيسية التوحيد، علم العقيدة. الأمر الثاني الأحكام والمعاملات. الأمر الثالث القصص الإخبار، سواء كان هذا في الأمور الغيبية، سواء كان ذلك في الماضي أو كان ذلك في المستقبل أو حتى في الحاضر في قلوب الناس أو في سرائر الناس، فكان يطلعه ربه تبارك وتعالى عليه. وهذه أيضا يعني البعض بيتكلم فيها على صور من صور الإعجاز، وهو يعني إطلاق التحدي في الإخبار عن الأمور الماضية. ولم يستطع أهل الكتاب أن ينكروا شيئا مما جاء به القرآن، حتى أن القرآن تكلم في شأن اليهود في بني إسرائيل وجاءت الآيات تقرعهم وما استطاعوا أن يردوها، واضح كده، كما في قصتهم مع موسى وفي اتخاذهم والعياذ بالله وعبادتهم للعجل ودناءة نفوسهم وطلبهم للذي هو أدنى وأن يستبدلونه بالذي هو خير إلى آخر هذه الأمور المعروفة، ما استطاعوا أن يردوا حرفا مما جاء به كتاب رب العالمين أو كلام رب العالمين تبارك وتعالى. إذن يبقى مدار الوحي على أمور التوحيد، العقيدة، الأحكام والمعاملات. الأمور الثانية الأمور الغيبية، ومن هنا يعني بالمناسبة مسألة إن قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لا شك أن من قرأ ثلث القرآن في ليلة ليس أبدا يعني في الأجر وفي الثواب ليس كمن قرأ قل هو الله أحد في ليلة، هذا بخلاف هذا مطلقا يعني، واضح كده. لكن المراد أنها تعدل ثلث القرآن من أي ناحية؟ من ناحية العقيدة، أنها كل الصورة مشتملة على إيه؟ على توحيد، مشتملة على إيه؟ توحيد ونفي الشريك ونفي الصاحبة ونفي الولد إلى آخر هذه الأمور. فمن هذا الجانب هي مختصة بس بقسم الإيه؟ بقسم العقيدة أو الاعتقاد والتوحيد. فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن، من هذه الناحية أو من هذا الجانب. نعم. طيب، وفي تكرير الغط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التي وقعت له صلى الله عليه وسلم، وهي الحصر في الشعب، دخوله شعب أبي طالب صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الشدة التي وقعت له في مبدأ هجرته صلى الله عليه وسلم والباعث له على الهجرة وما حدث له في أثناء الهجرة حتى وصل إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو الواقعة الثالثة ما كان في يوم وقعة أحد وما تعرض له صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين، فكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقتين من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وأسيل دمه وضرب على عاتقه ضربة من ابن قمئة اشتكى لها شهرا صلى الله عليه وسلم، وقع في حفرة من حفر أبي عامر الفاسق، إلى آخر هذه الأمور المعروفة، ما حدث لأصحابه رضوان الله عليهم جميعا إلى آخر هذه الأمور. وكانت له صلى الله عليه وسلم العاقبة في هذه الشدائد الثلاث صلى الله عليه وسلم. وفي الإرسالات الثلاثة إشارة إلى حصول التيسير والتسهيل والتخفيف في الدنيا والبرزخ والآخرة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي هذه، يعني هذه الأمة، أمة مرحومة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف هذه الأمة بأنها أكرم الأمم على الله تعالى: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، إلى آخر هذه الأمور المعروفة. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس أول ما نزل من القرآن مطلقا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الآيات الخمس ديت، مش الصورة كلها، لكن الآيات الخمس ديت فقط من صورة العلق، هذه الآيات الخمس أول القرآن نزولا على الإطلاق على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الصورة فإنما نزلت بعد ذلك بزمان، نزلت بعد ذلك بزمان. في هذه الخمس من صورة العلق، هذه الخمس الأول، خمس آيات من صورة العلق، فيها مسائل، فيها مسائل يجب يعني أن نتوقف عند هذه المسائل بشيء من الإيجاز إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى في قوله تعالى اقرأ، القراءة في اللغة الإظهار والإبراز، القراءة في اللغة الإظهار والإبراز، ولذلك يقول أو تقول العرب في الناقة: لم تنتج جنينا، أو لم تقرأ جنينا، والمعنى واحد، الناقة لم إيه؟ لم تقرأ جنينا، يعني لم تنتج، لم تخرج جنينا. يبقى معنى الإيه؟ معنى القراءة هو الإيه؟ الظهور أو الإظهار والإيه؟ والإبراز، هذا من المعنى اللغوي. طيب، الأمر بالقراءة هنا يتوجه إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا لا تعارض فيه، لا تعارض فيه من أي وجه، لأن القراءة تأتي على صفتين: إما أن تقرأ من مكتوب كأن تقرأ ما في هذه الورقة، أو تقرأ من كتاب، فهذه إيه؟ هذه قراءة. وأن تقرأ من متلو عن طريق التلاوة، يقرأ عليك إنسان وأنت إيه؟ تقرأ وترتل ما قرأه عليك، هذه أيضا إيه؟ هذه أيضا هنا قراءة، هذه هنا قراءة. طب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما يقرأ، يقرأ بأي شيء أو يقرأ كيف؟ يقرأ عن إيه؟ يقرأ ما يلقيه عليه جبريل بإذن ربه تبارك وتعالى، بإذن ربه تبارك وتعالى. يبقى ما فيش مسألة إيه؟ يبقى مسألة التعارض دي لا، مش موجودة، واضح كده؟ طيب، الأمر الثاني أن مسألة أن الأمر يتوجه بالقراءة إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم، أن هذا فيه إبراز للمعجزة أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة هو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، حتى هذه اللحظة بعد ما نبئ وبعد ما أرسل صلى الله عليه وسلم صار أفضل معلم أرسله الله تبارك وتعالى إلى البشر، وخير المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهو خير معلم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علم البشرية، وما علم أحد مثلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وما بلغ أحد مثلما يعني بالغ في الإبلاغ وفي التعليم وفي معالجة قومه ما عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وما يعني كان هناك أحد أحرص على قومه من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه، وذلك موجود في كما في آية سورة الحجر والشعراء وغيرها في مواضع متعددة من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وفي قوله تعالى اقرأ بدء للنبوة، في قوله تعالى اقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم بدء للإيه؟ بدء للنبوة، وفيه أيضا إشعار للرسالة. لماذا؟ لأن هذا الذي يقرأ لا يقرأه من عنده، ولكن يقرأه منين؟ من عند الله عز وجل. إذن هو يبلغ الذي نزل عليه ويبلغ الذي أرسل به، وهذه إشعار بأمر الإيه؟ بأمر الرسالة، فإنه لا يقرأ من قبل نفسه ولكن يقرأ على الناس ما يوحيه إليه ربه تبارك وتعالى، وهذه مهمة الإيه؟ مهمة الرسول، هذه هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هو لا يقرأ من عند نفسه ولكن يقرأ إيه؟ يقرأ كلام غيره، يقرأ كلام غيره. نعم، الأمر الثاني اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، فهذا فيه توكيد لهذا الإشعار أنك لا تقرأه من نفسك ولا من قبل نفسك ولكن تقرأه من عند من؟ من عند الله عز وجل، مستعينا بالله تبارك وتعالى على إبلاغ ما أنزله إليك وما أوحاه إليك ربك تبارك وتعالى. إذن فهو ليس من عندك وليس من عند من؟ وليس من عند جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يقرئك، فجبريل رسول الله تبارك وتعالى إليك وأنت رسول الله تبارك وتعالى إلى من أمامك من الناس، واضح كده؟ نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب فيه صيانة للرسالة، وهو من حكمة الله تعالى حتى تتبين حاجته صلى الله عليه وسلم وضرورته إلى هذه الرسالة، هذا أمر مش كده؟ لأنه كان بيتعبد لأجل ماذا؟ البحث، مش كده؟ إذا كان يتعبد كان يتحنث لأجل إيه؟ لأجل البحث، لأنه إيه؟ تارك ومبتعد ومشمئز مما عليه عادات الجاهلين وعادات الجاهلية، فهو يريد الهداية، فهداه ربه تبارك وتعالى إلى هذا الأمر، فيعلم بذلك مدى حاجته ومدى ضرورته إلى هذا إلى هذا الدين صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني في الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، قطع الطريق على كل مرتاب متشكك، على قطع الطريق على كل مرتاب متشكك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. يترتب على ذلك إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون. إذن ففي هذا الأمر صيانة للإيه؟ صيانة للرسالة وقطع الطريق على كل على كل من تسوي الله نفسه. رغم هذا الأمر ورغم علمهم بهذه الأمور ومع ذلك وقعوا في هذا الأمر حسدا وعنادا وتكبرا، حسدا وعنادا وتكبرا، واضح كده؟ فهذه من الأمور التي يتوقف عندها. والمعنى اقرأ مستعينا باسم الله، فأسماء الله تعالى كلها خير وكلها إعانة يستعين بها الإنسان على وضوئه وعلى أكله وعلى سائر أحواله وقيل إن ما تقرأه هو من ربك، فتبلغ هذه الرسالة للناس باسم ربك تبارك وتعالى، فأنت مبلغ عن الله، كما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ، وكما في قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هو كل من عند الله تبارك وتعالى. وقال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا، يبقى عند الابتداء مبتدئا باسم ربك تبارك وتعالى، وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة، أن تبدأ التسمية في ابتداء كل سورة. قال: فمحل الباء من باسم ربك النصب على الحال، وأحسن التقادير كما قال أهل العلم: قل باسم الله ثم اقرأ، قل باسم الله ثم اخذ في تلاوة القرآن. يبقى اقرأ باسم الله، قل باسم الله، ثم اتبع ذلك القراءة، واستدل به السهيلي على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل صورة، لكن لا يلزم أن تكون آية من كل صورة. ومعلوم أن في هذه المسألة كلام عند أهل العلم، لكن الذي يعني يظهر ويعني نأخذه من كلام أهل العلم أن الآية أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وإن كان فيها خلاف وفيها تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى والرد على يعني من قال بخلاف ذلك، لكن الذي نأخذ به أنها آية من فاتحة الكتاب. ومن الأدلة بس على هذا الأمر الصحابة عدوها آية، جعلوها إحدى آيات إحدى آيات الفاتحة، وجعلوا الآخرة آخر آية برقم 7، فهي في ترقيم معدود أنها أنها آية، وهذا توقيف، هذا توقيف إن شاء الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسألة. طيب هذا أمر. أيضا البسملة لا توجد في براءة، على أن براءة تكملة للأنفال كما قال أهل العلم، هذا أمر. أيضا البسملة جاءت جزء من سورة هود، آية من سورة هود قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، وجاءت أيضا في سورة النمل ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي آية منين؟ من سورة النمل. لكن الكلام على غير ذلك الذي يعني نختاره من أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة مفردة في سائر الصور وليست من الصور، دليله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة تبارك، سورة 30 آية حاجت عن صاحبها، 30 آية، فهي 30 آية بدون بدون البسملة. وأيضا لما قام متبسما صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره وقال أنزلت علي 3 آيات أو سورة 3 آيات هي خير لي من الدنيا وما فيها إنا أعطيناك الكوثر، ودي 3 آيات والبسملة ليست ليس إلى غير ذلك من الأدلة يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى وفي حينه بإذن الله تبارك وتعالى، لكن يعني من باب من باب هامش الذكر كما يقال. قال الحافظ وهو كما قال يعني كما قال السهيلي، لأنها لو كان يعني لو كانت هذه البسملة في كل صورة ولازم في كل صورة للازم أن تكون آية قبل كل آية وليس كذلك، لازم أن تكون آية قبل قبل كل آية وليس كذلك، يعني اقرأ باسم ربك فيبقى كل آية تقرأ فيها تقدم عليها البسملة وليس الأمر كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وقيل الباء بمعنى على، قيل الباء بمعنى بمعنى على، أي اقرأ على اسم ربك، اقرأ على اسم ربك، يقال فعل كذا بسم الله وعلى اسم الله وعلى اسم الله. وعلى هذا فالمقروء محذوف، أي اقرأ القرآن وافتتحه باسم ربك، اقرأ القرآن وافتتحه باسم ربك. وقال قوم اسم ربك هو المقروء، اسم ربك هو المقروء، فهو يقول اقرأ باسم ربك أي اقرأ اسم ربك، أي اقرأ اسم ربك تبارك وتعالى، والباء على ذلك زائدة، والباء على ذلك زائدة، كما في قوله تبارك وتعالى وشجرة تخرج من طور سيناء ملها تنبت بإبقى بالدهن وصبغ الأكل، قال لك تنبت بالدهن يعني المعنى أنها تنبت الدهن، واضح كده؟ يبقى الباء هنا زائدة، ده على هذا القول يعني، يبقى تنبت بالدهن يبقى الأصل تنبت الدهن، تنبت الدهن أدي المعنى، فتكون على ذلك الباء زائدة. ومنه قول القائل هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالصور، يعني لا يقرأن الصور، لا يقرأن الصور. نعم. وقيل معنى اقرأ باسم ربك أيذكر اسمه سبحانه وتعالى، أمره أن يبتدئ القراءة بسم الله، أمره أن يبتدئ القراءة بسم الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق سبحانه وتعالى، صفة الخلق وهي من صفات الإيه؟ من صفات الأفعال، ماشي كده؟ هي من صفات الإيه؟ من صفات الأفعال. نعم، صفة الخلق قال أهل العلم هي أقرب الصفات إلى معنى الربوبية، صفة الخلق أقرب الصفات إلى معنى إلى معنى الربوبية، ففيه تنبيه للعبد على ما أولاه الله تعالى إياه من التربية والرعاية والعناية، من التربية والرعاية والعناية، وأطلق خلق، ما قالش إيه اقرأ باسم ربك الذي خلق كذا، لكن أطلق الإيه، أطلق خلق في هذا الأمر، فلم يذكر المفعول، لم يذكر الإيه المفعول. ليه لم يذكر المفعول؟ لأنك لو ذكرت مفعولا أو ذكر المفعول يبقى إيه؟ الذي خلق كذا، يبقى حددت وقيدت، ماشي كده، يبقى حددت وإيه، حددت وقيدت الخلق في إيه؟ في المذكور أو في المفعول، واضح كده. لكن لما لم يذكر المفعول وأطلق خلق، أراد بذلك الإيه التعميم والشمول، أرضى بذلك الإيه؟ التعميم. يبقى هو سبحانه وتعالى خالق إيه؟ كل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل إيه؟ لكل شيء سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى. نعم، يبقى حذف المفعول هنا يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به، ولو قال خلق كذا تقيد الخلق بالمذكور فقط، فأطلق للتعميم، فهو تعالى سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء. وصفة الخلق هي أجمع الصفات للتعريف بالله تعالى لخلقه، للتعريف الله تعالى لخلقه، وهي الصفة التي يسلمون بها ويخضعون لها، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. مش هتيجي هذه المنازعة، مش هتيجي هذه، أي إنسان عنده مسحة عقل لن ينازع في هذا ليه؟ في هذا الأمر، لن ينازع في هذا الأمر. وقال أيضا رب العالمين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أيضا لا يستطيع أحد أن ينازع في هذه المسألة. ولذلك فعلا الكفار لم ينازعوا في هذه المسألة، لم ينازعوا في مسألة الخلق، لم ينازعوا في مسألة التدبير ولا الرزق، لكن نازعوا في الأمر. ألا له الخلق سلموا، الأمر ما سلموش بقى، واضح كده. له الخلق والأمر، نزعوا في مسألة إيه؟ المسألة دي. أيوة نعم. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمخلوق لابد له منين؟ من خالق. المخلوق لابد له منين؟ من خالق. ودي مسألة في غاية الأهمية. وأذكر كده يعني حادثة وقعت على هامش الذكر، كان في فترة من الفترات بعض من لا عقول له، إنه كان يدعو مسألة الصدفة، إن القانون ده جاء، إن الطبيعة أو الخلق ده كله وهذا الكون كله جاء إيه؟ جاء صدفة هكذا. شوف السفاهات، جاء صدفة. كان هذا الأمر شائع جدا في البلاد الشيوعية والبلاد الاشتراكية، روسيا وغيرها والأمور دي كلها، أيام بقى الاتحاد السوفيتي والعملية دي. فكان بعض من ذهب إلى هذه البلاد في تلك الفترة للحصول على شهادة الدكتوراه في بعض العلوم المعروفة يعني، وكانت المسائل دي يعني رائجة في هذه البلاد، فأراد أن يعني يقيم عليهم الحجة من أنفسهم لما لقى بعض المحاضرات بتدور حوالين هذه المسألة. فجاء مبكرا وأم جاي عمد إلى زجاج في قاعة المحاضرات وأم جاي كسر منه حتة، وجاب حتة التباشير اللي بيكتب بيها صباع تباشير كده، وأم جاي كاتب قصيدة بالروسي، بعض الأبيات كده لأحد الشعراء الروس، وأم كاتبها على السبورة، أم جاي طالع وبدأ يدخل مع الطلاب في وقت المحاضرة. فلما دخل بقى المدعي لمسألة الصدفة والعملية دي، فأم جاي على طول بالبديهة كده قال لي: مين اللي كتب ده؟ فهو جاي انبرى له وأم جاي قال: لا، المسألة ما حدش كتبه، دي قامت عاصفة شديدة في سهول سيبيريا بتاعتكم ديت، شديدة البرودة وكده، وهي والعاصفة بتدور احتملت حجر طباشيري من الأراضي الجيرية والحاجات ديت، وقامت جاية من شدة العاصفة اللي شايلة الحجارة ديت كسرت الإزاز وارتطمت بالحائط فكتبت القصيدة. أدي المسألة. فقال له: أنت بتتكلم يعني ده كلام عاقل؟ ده كلام يتأتى؟ قال له: ذكرت المسألة كده، فازاي يكون الكون ده كله، المعجز ده كله ليكم والمبهر ليكم وعلوم الفضاء وأبحاث الفضاء والصعود للقمر والعملية دي كلها، ازاي ممكن ده يكون تأتى صدفة يعني؟ فبهت الذي كفر إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بين بقى حاجة، هاتوا أي مسألة كده يعني. فبهت الذي كفر. نعم. فالمخلوق لا بد له من خالق. ولذلك لما جاء في الحاكم في الصحيح لما جاء جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسرى الذين يخصونه، فجاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في صلاة المغرب بالإيه؟ بالطور. فهو يسمع حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: أم خلقوا، شوف بقى الكلام، أم خلقوا من غير شيء، تتأتى ديت ممكن دي، أم هم الخالقون، ما هي دي تختار أنهون، خلقوا من غير شيء جم كده صدفة زي السفاهة ديت، ولا هم اللي خلقوا نفسهم، مين ممكن يتكلم في هذه الجزئية؟ يبقى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب، أم خلقوا السماوات والأرض، تمشي ممكن ديت، بل لا يوقنون. أدي المسألة، أدي المسألة إقامة الحجج على الخلق، إقامة الحجج على إيه؟ على الخلق سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك: خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. يبقى بعد الإطلاق دوت، بعد عدم بعد حذف المفعول وعدم ذكر المفعول للتعميم، جاء خص إيه؟ الإنسان بالذكر من دون المخلوقات، وفي ذلك تكريم للإنسان وتشريف له، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سبحانه وتعالى. وقيل أيضا: ولأن المنهج هذا الدين، هذه الرسالة الخاتمة، خاتمة الرسالات وأعظم الرسالات، أنها لمن؟ للإنسان، واضح كده؟ فمن أجل ذلك خص بالإيه؟ خص بالذكر، لأجل ذلك خص بالذكر. والأمر يشمل، الأمر إيه؟ يشمل المعنيين، والله تعالى أعلى وأعلم. خلق الإنسان من علق، العلق هو الدم، العلق هو الإيه؟ هو الدم، وهو جمع علقة، كشجرة وشجر، كشجرة وشجر. والعلقة الدم الجامد، فإذا سال فهو الدم المسفوح، ماشي كده؟ يبقى العلق اللي هي ايه؟ الدم الايه؟ الجامد. والدم الجامد الرطب، فإذا جف لا يكون ايه؟ لا يكون علقة، لا يكون ايه؟ علقة. وسمي لذلك لأنه إذا مر على أي جزء يعلق به لرطوبته، لرطوبته، واضح كده؟ نعم. ففي ذلك بيان على قدرة الله عز وجل. والمسألة يعني معروفة كده، عاملة زي الخيط البسيط أو حتة العرق، أدي الإيه؟ أدي علقة الدم يعني، أدي العلق. نعم. وجاء الذكر بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الإيه؟ جميع الإيه؟ جميع الإنسان، جميع الإنسان. فالإنسان هنا تفيد الإيه؟ تفيد الجنس، جنس الإنسان مخلوق منين؟ من علق، مخلوق من هذه العلقة. وكلهم خلقوا من علق بعد إيه؟ بعد النطفة. والعلقة كما قلنا قطعة، أو هو الدم الرطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها. ففي ذلك بيان قدر نعمته تعالى على الإنسان بأن خلقه من علقة مهينة حتى صار بشرا سويا وعاقلا مميزا، وعاقلا مميزا. وبدأ عز وجل بما يعرفون ويسلمون به لله تعالى، ولم يبدأ بذكر النطفة. معروف أن أول أطوار خلق الإنسان ليست الإيه؟ ليست العلقة، مش كده؟ ولكن في أطوار قبل ذلك، فلم يذكر النطفة، مش كده؟ ولم يذكر الإيه؟ التراب، مش كده؟ لم يذكر الإيه؟ التراب مبدأ إيه؟ طب لم يذكر التراب لأنهم لم يشهدوا ذلك: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أدي واحدة. طيب والنطفة المنية دوت، إن النطفة ليس بلازم أن تكون في رحم، قد تكون في غير رحم كالمحتلم، الاحتلام، الاحتلام حيكون في خارج الإيه؟ في خارج الرحم. طيب وإن كانت في رحم فقد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة، كما قال الله عز وجل، واضح كده المسألة؟ يبقى جاب لهم العلقة اللي هم مشاهدة لهم ويخضعون لها ويسلمون به، ويسلمون بها، ويسلمون بها. نعم. وفيه أيضا إقامة الدليل للإنسان من نفسه على نفسه، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى، واضح كده؟ يبقى ده استدلال للنفس وإقامة للحج على الإنسان من نفسه بإيه؟ لنفسه. نعم. وفيه أن الذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى واعتنى بتدبيره في هذه الرعاية وفي هذا الخلق، واضح كده، لابد أن يدبره بالشرع والرسالة، وذلك بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. يبقى من أمور الرعاية ومن أعظم أمور الرعاية هي إيه؟ إنزال الكتب وإرسال إيه؟ وإرسال الرسل. فكما دبره بالخلق والإيجاد من عدم، لابد أيضا أن يدبر له أمره بأمر الشرع وبأمر الرسالات وبأمر المرسلين. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ تأسيس، لأن الأولى قرنت بما يتعلق بالربوبية، يبقى اقرأ الثانية تتعلق بالإيه؟ بالشرع، يعني بالأحكام، تتعلق بالشرع أي تتعلق بالأحكام. وربك الأكرم سبحانه وتعالى كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود، الذي له الكمال، المنعم على عباده بأنواع النعم سبحانه وتعالى، الحليم الذي لا يعاجل المقصرين بالعقاب مع تقصيرهم وعدم قيامهم بشكر هذه النعم سبحانه وتعالى. وكان من كرمه ومن أعظم نعمه نعمة التشريع ونعمة إنزال الكتب ونعمة إرسال الرسل، فرحم الخلق بهذه القراءة التي ربطت العبادة بربهم تبارك وتعالى، بربهم الإيه؟ بربهم الأكرم سبحانه وتعالى. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، أي علم الإنسان الخط والكتابة بالقلم، ففيه التنبيه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى. فالتعليم بالقلم كثيرا ما يعتمد عليه الشرع، كثيرا ما يعتمد عليه الشرع، فإن الشرع يكتب ويحفظ، والقرآن يكتب ويحفظ، والسنة وكلام العلماء وأخبار الأولين، كل ذلك يكتب وإيه؟ يكتب بالقلم. ولولا هي لما استقامت أمور الدنيا والدين، يعني حتى في أمور الدنيا نحتاج إلى الإيه؟ إلى القلم وإلى الخط وإلى الكتابة. ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى دليل إلا أمر القلم والخط لكفى. نعم، قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، فيه عظم العطاء من الرب الرحيم الرحمن، فكما أنعم على الإنسان بالخلق بالإيجاد من عدم، فأنعم عليه أيضا بنعمة الإيجاد من الجهل إلى العلم، من الجهل إلى الإيه؟ إلى العلم. يبقى الرب العزة تبارك وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا، أي هذا العلم، إلا من رب الأكرم سبحانه وتعالى. قيل علم الإنسان، قيل المراد بالإنسان هنا آدم عليه الصلاة والسلام، الإنسان هنا مين؟ آدم عليه الصلاة والسلام. واستدل من قال بهذا القول بقول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ماشي كده. قال آخرون: بل المراد هنا بالإنسان هو محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل لذلك قوله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ماشي كده. لكن علمك ما لم تكن تعلم دي جت بعد، يبقى إذن هنا علم الإنسان، لأن المراد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المراد إيه؟ المستقبل. يبقى العلم هنا هيكون في إيه؟ ما سيكون مستقبلا، واضح كده. طيب، وقال آخرون، وهو القول الثالث في هذا الأمر، وهو المراد بالإنسان عموم الإنسان، يشمل جميع جنس الإنسان، وهذا لقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذا القول الثالث هو المختار وهو الأظهر إن شاء الله عز وجل، واضح كده. وهذا للرابط خلق الإنسان، هنا يريد إيه؟ الجنس، يبقى العموم. وعلم الإنسان، ماشي كده، هنا معرفة وهنا إيه؟ معرفة، أفادت أيضا إيه؟ العموم، تفيد أيضا إيه؟ عموم، يعني يستفاد من ذلك جنس الإنسان، جنس الإنسان، واضح كده. وهذا فيه مرد العلم إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى وحده. نعم، فهذا القول الأخير إن شاء الله هو الأظهر وهو الراجح، لأن الإنسان هنا للجنس، فهو يفيد العموم كما هو ظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ده إيه؟ جنس الإنسان، عموم الإنسان. نعم، ففيه أن العلم أجل النعم وأكثرها فائدة، وأن ما تعلمه الإنسان ووصل إليه إنما هو من الله تعالى. واضح كده؟ مهما وصل الإنسان فهو إيه؟ فهو من الله تبارك وتعالى. فمنها هنا كان أعظم حق لله تبارك وتعالى على عباده أن يخضعوا ويسلموا له ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. ومن ثم كان الاحتياج إلى البعثة وإلى الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال أهل العلم: يعني لا يبعث. وقال مجاهد والشافعي: يعني لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم الحالين، تعم الايه؟ تعم الحالين، الأمر والنهي والايه؟ والبعث بعد ذلك، وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك الرجعة. أي ليس الإنسان يترك في هذه الدنيا مهملا، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى، لا يبعث بعد الموت، بل هو مأمور منهي في الدنيا، محشور إلى الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. وببعثة الرسل أيضا تقوم الحجة على الخلق، تقوم الحجة على العباد، كما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وبالبعثة تتحقق أهم مصالح العباد، وذلك بتعريفهم بخالقهم ومعبودهم الحق ومراده تبارك وتعالى من عباده، إذ أن الإنسان يدرك بعقله أنه لا بد لهذا الكون الذي هو جزء منه من خالق عظيم قدير حكيم سبحانه وتعالى، ولكنه لا يستطيع أن يدرك بالعقل الغاية التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده في هذا الكون، لأن ذلك خارج عن نطاق العقل وخالق وخارج عن قدرته. فبالبعثة تحققت للعباد هذه الغاية. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فإذا أيقن العباد وتأكد لديهم هذه الأمور علموا أهمية البعثة وأهمية الرسل وأهمية بعثة النبي على وجه الخصوص صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي يعني تعنينا في هذا المقام، تعنينا في هذا المقام. يعني حنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية الكلام عليه في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.